عباد الله، أقولها لكم بحق، إني لا أخجل من الله عز وجل عندما أسعى معه يدعوني ويدعو أمثالي من عباده إلى الإنابة والتوبة، إلى المغفرة، إلى الرحمة، مهما كانت الأوزار كثيرة والمعاصي وفيرة، ثم لا ألتفت إلى ندائه. عندما أسمعه يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. عندما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن ربه عز وجل قائلا: إن الله يبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، أنظر إلى نفسي وإلى إخواني في العبودية لله، وإذا بنا أو بجلنا معرضون عن هذا النداء المحبب، معرضون عن هذه الدعوة الربانية، يدعون الله عز وجل إلى مائدة مغفرته وكأنه دلال، يدعون إلى الرحمة، إلى المغفرة والصفح، يدعون إلى ساحة غفرانه، والناس بين عاكف على لهوه وبين مستمرئ لمعاصيه وبين مستمر في شروده عن الله عز وجل، يلاحقه نداء الله فلا يلتفت إليه. أفلا يخجلنا؟ أفلا يخجلنا هذا يا عباد الله؟